السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه وسيد رسله سيدنا وحبيبنا ومصطفانا محمد بن عبد الله، الرحمة المهداة والنعمة المستاء والسراج المنير. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وآله وصحبه أجمعين. الصوت كويس، كل ما كان واطي يكون أحسن. وبعد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، اللهم آمين، وأن لا يحرمنا من صلاة الجماعة، وأن لا يحرمنا من حلق العلم ومن مجالس الطاعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يوحد كلمة هذه الأمة، وأن يجمع شملها، وأن يلم شعثها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما نسأل الله عز وجل أن يبارك في علمائنا ومشايخنا، وأن يوحد كلمتهم، وأن يجمع شملهم، وأن يرزقهم العفو والعافية في دينهم ودنياهم وأقرارهم وجميع المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، اللهم آمين. أيها الأحبة في الله، كان من سمات الدعوة، من سمات الدعوة الإسلامية في العهد المكي التنقية، سمة من سمات الدعوة عمليات أو عملية التنقية في الصف المسلم، بحيث لا يبقى إلا الرجال، لأن هؤلاء الرجال على عواتقهم سيحمل هذا الدين العظيم، وستحمل هذه الأمانة وهذه التبعة الضخمة، هذا الحمل الضائق الكبير. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، إن لم يؤد حقها. وإن أد حقها وجاهد في سبيلها ورفع رايتها لم يكن ظلوما ولا جهولا، بل سيكون عادلا وسيكون عالما وسيكون وليا من أولياء الله وحبيبا من أحباب الله وصفيا من أصفياء الله عز وجل. وهو الإنسان أيضا، هو من الإنسان أيضا. أيها الأحبة في الله، فكانت عملية التنقية والتصفية من سمات الدعوة في عهدها المكي. وما أحوجنا إلى أن نفهم هذا المعنى، فإنه سنة من سنن الله فينا، سنة التمييز أو سنة التنقية بالاختبارات. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لا إله إلا الله. الابتلاء والفتن تظهر المعاني، وموضوع الفتن أصلا خاص بالذهب، إنما يوضع في النار يظهر هو ذهب ولا مش ذهب. ثم كان هذا المعنى فينا جميعا، ف التنقية لا تتم إلا بالابتلاء والاختبار، ويمر الناس عموما ويمر المؤمنون خصوصا أيضا بنوعين من الابتلاء لوضوح ولبيان ولظهور عملية التنقية هذه. أن يبتلى المؤمن بالخير، يبتلى بالعافية، يبتلى بالمال، يبتلى بالأولاد، يبتلى بالنساء أزواج، يبتلى بكل يعني لا يرى إلا خير، يبتلى بالتنعيم والتكريم، اسمه ابتلاء. يبتلى المؤمن بالتنعيم والتكريم، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، يبتلى بالتكريم والتنعيم. التكريم والتنعيم ابتلاء، هي ابتلاء من أشد الابتلاءات، ابتلاء من أعظم الابتلاءات، أن الإنسان يكون مكرم ومنعم ومعافى في بدنه ومعافى في ولده ومعافى في ماله ومعافى في آبائه. يا الله، ده ابتلاء عظيم وكبير جدا. والنوع الآخر من الابتلاء هو الابتلاء بالسيئات أو الابتلاء بالمصيبات، مصائب وبضيق الرزق، ودي أشهرها وأظهرها يعني، وبالمرض وبالخوف. يبتلى بالشر كما ابتلي بالخير. وبعد الابتلاء هي دي الفتنة، كده دخل في الفتنة. ولقد فتنا الذين من قبلهم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. مؤمن لا يفتن؟ لا، هيفتن. لا بد من الفتنة ولا بد من الابتلاء، فتنة بمعنى الابتلاء، هذا هو المقصود هنا. لا بد أن نبتلى. وكما قيل يعني وروي عن الإمام الشافعي رحمه الله، هل يبتلى المرء أن يمكن أولا؟ قال لا يمكن المرء حتى يبتلى. وعندما ننظر ونمتع عقولنا وأعيننا بالنظر في سير الأنبياء والمرسلين عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وعلى نبينا المصطفى المجتبى أفضل الصلاة وأزكى السلام، نجد أن حياتهم جميعا قد مرت بهذا، مرت بهذا، ابتلوا بالخير وابتلوا بالشر، ابتلوا بالحسنات والسيئات، ابتلوا بالتنعيم والتكريم، وابتلوا بالضيق والتعب والإرهاق. ولنبلونكم بشيء من الخوف حدث، والجوع حدث، ونقص من الأموال حدث، والأنفس حصل، والثمرات حصل، كل ذا حصل، وأنت واحد تابع لهؤلاء، أنت تقول ذلك، اقتدي بهم فبهداهم اقتدي، فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، لقد كان في قصصهم عبرة. هذه حقيقة، فلا بد أن تكون تابع للأنبياء وللمرسلين، فيحدث لك لا أقول مثل ما حدث لهم ولا حتى نحو ما حدث لهم، لكن شيء مما يحدث لهم، لأن الإنسان يبتلى على قدر دينه، هم أنبياء، فابتلاؤهم ابتلاء أنبياء، ابتلاء رسل، ابتلاء أولي العزم من الرسل، ابتلاء سيد الرسل، يبقى ده أشد ابتلاء. يعني لو قيل من أشد الناس ابتلاء؟ هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه هو أعلى الناس بل أعلى الخلق دينا، ابتلى المرء على قدر دينه، أعلى الخلق قدر في الدين هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أول المسلمين، إمام العابدين، إمام المرسلين، سيد ولد آدم، خير من ركع لله وسجد وقام، خير خلق الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان أكثر خلق الله ابتلاءً. فلا بد أيها الإخوة من الابتلاءات لتتم عملية التغطية، ولكن هذا المعنى قليل من يعيش معه. والمطلوب منا في هذه الساعة المباركة أن نذكر إخواننا وأنفسنا جيدا بأن نعيش مع هذا المعنى، وأن نفتح النظر عليه. إيه اللي بيحصل في بيتك؟ تقول ده ابتلاء، في مشكلة يعني، في أرق، في سعادة، في رغد، في هنا، برضو ابتلاء. ده أنا مبتلى بهذا، ليبلوني أشكر أم أكفر. شوف سيدنا سليمان تعامل إزاي، قال ده ابتلاء عظيم، ملك. ولما جاء العرش في لمح البصر قال هذا من فضل ربي ليبلوني، ما قالش هذا من فضل ربي وأشكره، لا، على طول تعامل المعاملة السليمة، ودي اللي هو عايزينها احنا نتعاملها. هذا من فضل ربي ليبلوني كده. انا بقى الامتحان شغال، بقى اللجنة شغالة بلغة الطلبة، ليبلوني، والنتيجة هأشكر أم أكفر. كل ما يحدث لك هو كده تضع الآية دي عليه، هذا من فضل ربي الصحة ليبلوني أشكر أم أكفر. الولد، هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. الزوج، هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. الزوج، هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. المال، هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. العينين، الإيدين، الرجلين، كل هذا من فضل ربي. وذي نقطة مهمة جدا، كلمة هذا إشارة إلى كل ملك سليمان، وإشارة إلى آخر حدث اللي هو العرش. كل ده لم ينسب لنفسه فضل، ودي مهمة جدا، يعني هذا ليس عن استحقاق، أنا لا أستحق هذا، هذا من فضل ربي. لأن العبد إذا رأى أن ما يحدث له عن استحقاق فالعياذ بالله، هذا من أخطر ما يكون على دين الإنسان، إن بيحصل لك خير عشان تستحق، يعني زي ما الناس العوام يقول لك اللي في خير يستحق، والفقراء دول يستاهلوا يموتوا، يا سلام. أما الغني والمبسوطين يستاهل يا أخي، ممكن واحد منهم يتطوع يقول لك كده، الحمد لله احنا يعني ايه، يعني بندي ربنا حقه باللغة العوام، يعني والله عاملين اللي علينا، عمرنا ما كلنا على حد مليم، وهو واكل نص البلد وشغال بالرشوة ودافع مش عارف ايه، واموره كلها اصلا خربانة، لكن في ظنه ان لما الفلوس زادت ده مؤشر خير. يعني الفلوس زايدة عند اليهود وزايدة عند النصارى وزايدة عند المجوس وزايدة عند اللي بيعبدوا البقر وزايدة عند اللي بيعبدوا الغنم وزايدة، دي كلها مش مؤشر خير يعني ولا حاجة. الله يؤتي الدنيا لمن يحب ولمن يلعن، انما لو في زيادة في السجود، كنت بتسجد الله امبارح 66 سجدة او 68 سجدة، لان صليت الفرائض والسنن التابعة للفرائض ب 34 ركعة ب 68 سجدة، النهاردة بقى في قيام ليل بقوا 100 سجدة. هو دي بقى لا يؤتيها الله الله لقيت السجود ولا الركوع ولا الذكر ولا التسبيح ولا العلم ولا الهداية ولا الصدر المستريح ولا القلب المطمئن، لا يؤتي هذا لمن يلعن أو لا يؤتي هذا لمن يغضب عليه، يؤتي هذا لمن يحب. دي لأحباب الله، إنما الثانية للأحباب وللملاعين. نعم أيها الأحبة في الله، نعود بعد هذا التمهيد إلى عمليات التنقية التي تتم لنا ليميز الله الخبيث من الطيب. عملية الفتنة اللي شغالة، طب مدتها كم ساعة؟ مدة الفتنة اللي هتتم لنا دي، الامتحان ده كم ساعة؟ كم يوم؟ كم شهر؟ هي الدنيا دي كلها. اللجنة مدتها 35 سنة، اللجنة مدتها 40 سنة، 45، 60، بتطول مع ناس وبتقصر مع ناس إلى أن يأتي الأجل. المدة دي كلها منذ زمن التكليف، كل ده مدة امتحان. انت قاعد في اللجنة وكل حاجة متصورة وكل حاجة منها نسخ. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، وكل كلمة مكتوبة كأن أنت اللي كتبها. اقرأ كتابك، يعني مكتوبك، يعني الذي أمليته على الملائكة. ممكن يكون واحد كفيف، الشيخ ابن باز رحمه الله كان بصيرا بقلبه تمام، لكن ما بيشوفش بعينيه. وشوف مؤلفاته قديه، الإمام الشاطبي كفيف، وشوف من الإمام الشاطبي وكم مؤلفات الشاطبي. لك اسمها كتاب مين؟ تأليف الشاطبي. أيوة طبعا، لأنه هو اللي أملى. فكذلك احنا اللي ملينا على الملائكة، ما يلفظه من قول إلا لديه رقيب عتيد. يقال له اقرأ كتابك، كتابك يعني ايه؟ مؤلفك. قال لي أنا كتاب، أنت اللي كتبه، أمليته على ملائكة الله هم كتبه. لكن مين اللي بيملي عليهم؟ أنا وأنت احنا اللي عاملين نملي بقى، نملي بإيدينا ونملي برجلينا ونملي ببقنا ونملي بلساننا ونملي املي ملي. يا الله، اقرأ كتابك. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، ينظر فصوت وصورة ونسخة كاملة من حقيقة. فمدة الامتحان من سن التكليف إلى لقاء الملك جل وعلا، كل دي لجنة، وكل كتابتك كل صفحة أنت المسؤول. ولو لقيت سؤال غلط ممكن تمسحه، ودم مسحته أو شطبت عليه وكتبت الصح. إذا كان البشر بيقول لك مش مشكلة، يعني لو أنا لخبطت في سؤال في الرياضيات أو سؤال ورحت عامل عليه خطأ أو كتبت هذا الخطأ والإجابة للسؤال رقم واحد أهي، مفيش مراقب في الدنيا أو مصحح في الدنيا هيعلمني السؤال اللي غلطان فيه. لا، يقول لك ما شاء الله ده كويس، فما بالك برب العالمين. لو غلط استغفر الله، خلاص الحمد لله، قال إن الحسنات يذهبن السيئات وتضاعف، ويسترها الله ويدني العبد منه يوم القيامة ويقرره بذنوبه. أتذكر ذنب كذا؟ إيه يا رب. وذنب كذا؟ نعم يا رب. وذنب كذا؟ سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. الله، والله عز وجل يعني ينسي الحفظة ذنوب العبد ليستره تماما سبحانه وتعالى. في أكثر من كده، يبدل سيئات وحسنات، كل اللي ماضي غلط يمحى، مش يمحى وبس، يبدل حسنات من فضل الله عز وجل. كويس، بارك الله فيك. فضروري جدا جدا نخلي بالنا ان احنا جايين نختبر، جايين نختبر، مخلوقين للاختبار. خلق الموت والحياة ليبلوه، الذي خلق الموت والحياة ليبلوه، ليتم عملية التنقية، عملية الغربلة على رأي بعض أهل العلم، أو المنخلة، وباللغة الحديثة الفلترة. كله يخش في الفلتر، فلتر مراحل بقى، ينقي كل مرحلة، يرمي يرمي، طبعا تأثيرهم عند أنه مرحلة لحد ما تطلع المية السليمة اللي هي بتتكون من كذا وكذا تشرب بقى. إنما لسه في شوائب، لسه في كذا، لسه ما ينفعش، ما ينفعش. كل ما تذكر موضوع التنقية أتذكر قصة طالوت وجالوت، وتربط إيه الأشياء اللي بتسقط الواحد، خصيصا إن القصة فيها ناس مؤمنين، ومؤمنين يريدون الجهاد لرفع راية التوحيد، لأنهم أخرجوا من ديارهم وأبنائهم، خلاص مش عارفين نربع عيالنا ولا عارفين نسيطر على حاجة، وبيوتنا اتردت، عايزين نجاهد، عايزين نعمل حاجة. لابد حتى تصل إلى لقاء العدو، مين اللي يلاقي العدو؟ من كلام السلف إننا إذا لقينا العدو بمخلط انهزم الجيش. تأكد تماما، أي إنسان مخلط دي من عوامل الهزيمة. وعندما تتذكر فتح القادسية، جيش المسلمين كان كبير، ربما أزهاء 40,000، وجيش الفرس في هذا الوقت كبير جدا جدا جدا، ربما يكون زهاء 240,000. سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه المستجاب الدعوة كان قائد هذا الجيش، وكان معاه قائد عظيم جدا، يعني ينفع أن يكون على الميمنة، على الميسرة، على في الوسط، في المقدمة، شخص كبير كمقاتل فارس. ولكن هذا الفارس وهو يحتاج إلى رائحة فارس، مع هذه القيادة ومع هذا الاسم الكبير ومع الفنون العسكرية اللي فيه، فوجئ انه بيشرب خمر. قال له لا يمكن، لا يمكن تدخل الجيش، انا هسجنك يا امير. انه تبت، قال له تبت ايه؟ خلاص انت عهدتني وخلفت العهد، وراح حطه في الحجز. وبدا الجيش في القتال، وقاتلوا في الظلام، تواصل القتال، وكانت في اماكن في جيش المسلمين فيها شيء من الخلل. العجيب ان هذا الصحابي مشاهد المعركة يعمل ايه؟ لماذا منعه سعد من الحضور؟ لانه ما ينفعش، لانه عنده معصية، ومعصية ظاهرة واضحة، فما يقدرش يدخله الجيش بالصورة دي. الى ان لما شاف يعني وطيس المعركة حمي والأمر كبير، ورأى منطقة في الجيش فيها خلل، بكى واستجار واستنجد بزوجة سعد ان هو ايه تفك قيوده. وكان سيدنا سعد اصيب بمرض عرق النسا، فكان لا يستطيع الوقوف على رجله ولا يستطيع، فكان في اعلى اسوار القادسية نائم على بطنه يوجه المعركة كاملة. وده يعني شيء لا يكون إلا بعون الله عز وجل حقيقة، والكل راضي عن إدارته، والكل راضي عن قيادته. ولو كان بهذا، ولولا الفرسة بتاعته كانت فرسة مدربة على القتال تدريب ومسخرة من قبل الله عز وجل، يعني زي فرسة سيدنا خالد. انت عارفين ان فرسة سيدنا خالد سبحان الله يعني كان بيتحكى بها وبيعتبرها من نعم الله عليه. لما جاء خالد مدد لأبي عبيدة، فقالوا له كان بيحارب الروم، قالوا ده أعداد ملهاش نهاية. قال إيه أعداد بركام؟ قالوا له 240,000، 250,000، والمسلمين 30,000. سبحان الله العظيم. فيقوم يقول إيه؟ يعني هو كان زعلان على حاجة واحدة بس، إن الفرسة بتاعته، بيقول لو الفرسة بتاعتي ما حصل لهاش اللي حصل لها، كانت موجوءة، ضوافرها من الشغل اتبرت، فينتظروا شوية على ما تطلع لها ضوافر تاني، تعب أتعب الفرس. كان يكسر بالتسع سيوف في المعركة، يجيبوا له السيف، انكسر السيف لأنه بيقتل الفرس أو الفارس. سيف الله، سيف أسله الله على أحد، الله أكبر. حتى أن بعض القواد الكفرة كانوا يقولوا يعني لما يقابلوا بعض قادة المسلمين، يعني اصدقونا القول، هل أنزل الله سيفا على نبيكم من السماء وأعطاه لخالد بن الوليد؟ في دماغهم اسم سيف الله، قالوا في سيف نزل، نزله ربنا من السماء وادال النبي، والنبي ادال خالد بحيث لا يهزم أبدا، وسيفه ما فيش شغال على. قالوا لا لا لا، ده النبي اللي مسمى معوش سيف، ومعاه سيف عادي يعني. شوف كان تخيلهم ايه. فكان من ضمن الكلام يقول لولا ان الفرس بتاع خالد يعني موجوءة، لولا لو قابلني منهم الف الف ما هبتهم. فكانت فرس سعد موجودة، وسعد بينام على بطنه، وابو محجن ايه مقيد. فطلب من امرأة سعد وقالت وأعاهدها أن المعركة تخلص، وقبل ما تنتهي بقال لي يكون رجعت حاطط نفسه في القيود تاني. وبالفعل سمحت له بهذا، اتلثم وركب البلقاء اسم الفرس يعني بتاع سيدنا سعد، ودي فرس أيضا مدربة وفيها يا خيل الله اركبي فيها بركة القتال، وركبها سعد مستجاب الدعوة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر. ومع ذلك بدأ القتال. سيدنا سعد متابع من فوق أعلى مكان أعلى ربوة يسأل القادة اللي بيبلغوا افعل كذا بلغ كذا اعمل. من منكم يعرف هذا الفارس؟ قال لا نعرف. قال عجب، فارس في صفوفنا ويقاتل معنا ولا نعرفه؟ لأنهم كانوا معروفين محفوظون بالواحد، 40,000 معروفين 40,000، كل قائد مع 1,000، كانوا مقسمين هكذا، اسمه كردوس، الكردوس في 1,000، وكان دايما واعظ هذه الجيوش أبو سفيان عليه رضوان الله، الواعظ اللي هو الروح المعنوية، وكان له كلام في الحروب تشيب له الولدان، يمر على 40 كردوس 1,000 1,000 1,000 بكلام واحد كبير مش أي واحد يعني، وموجود ولاده سيدنا معاوية قائد كذا ويزياد قائد كذا ويزياد قائد، العيلة كلها العائلة المظلومة إلى حد كبير في التاريخ، ليسوا معصومين لكن لهم أمور عجيبة في قتال الكفرة وإذلال الشرك ورفع راية التوحيد، وعلى رأسهم أبوهم أبو سفيان على إسلامه المتأخر. واقرأ في البداية والنهاية لابن كثير، أو اقرأ في التاريخ لابن عساكر، أو اقرأ في تاريخ الطبري سترى العجب، لكن نحن لا نقرأ التراث. فكان الواعظ اللي يقول يعني ايه، اثبتوا الله أكبر أمامكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني استشعروا قيادة النبي، وأمامكم الجنة، اقدموا خلف النبي واقدموا على الجنة، وخلفكم إبليس والنار، فاختار. هتبصوا بورا وترجعوا لقدام، له كلام في القتال عجيب جدا. المهم خرج أبو محجن وقاتل وتاب إلى الله من هذا ورجع وضع نفسه. كان سيدنا سعد يقول لولا أن البلقاء ربطتها بيدي ولولا أني سجنت أو لقلت أن هذه البلقاء، وهذا من حركات الفرصة، وذا قال وعرفه عارف ده، لولا ان الاثنين واحد سجن وثاني رابطها، دي فرصتي وده ابو معدل فرصته، لكن منعوا عشان المعصيه، في المعصيه ما يلتقيش بقى في الجيش. نرجع لطالوت وجالوت في مراحل التنقيه الاربعه اللي كتير مننا عايزين نوجهها لنفسنا الان، شوف احنا ساقطين في انهي مرحله عشان ينفع نلاقي ولا ما نلاقيش. نتمنى يوم نكون مع اليهود في نور الله من أنفسنا خيرا، هل نستحق؟ إذا كنا اجتزنا الأربع مراحل دول نستحق. المرحلة الأولى مرحلة تحديث النفس بالقتال وحب القتال، من لم يغزو أو يحدث نفسه بغزو مات ميتة جاهلية. أنت ما غزتش لكن على الأقل اوعى المعنى ده يموت فينا، معنى القتال والجهاد والعدو واليهود والكهف تبقى مصيبة، يبقى احنا جاهليين فعلا. لازم احدث نفسي، اتمنى اليوم اللي دم يسيل فيه لله عز وجل بترتيب بنظام، مش احنا نروح نحارب كده نقطة 5 6 ونروح طالعين نحارب، لا بنظام الاسلام المعروف، لكن انت بتحدث نفسك بهذا، تتمنى الشهادة، تتمنى لقاء العدو لترفع راية التوحيد، مش تتمنى لقاء العدو على أن تغزل، لا تتمنى أن تري الله من نفسك خيرا كما كان يقول بعض الصحابة، تتمنى أن تدخل الجنة شهيد ليغفر لك كل ذنب، ونسأل الله ألا يكون علينا دين فيبقى مغفور للشهيد كل ذنب إلا الدين، وفيش دين بكل ذنب كل ذنب. الله ده نعيم، مين ما يتمناش يغفر له كل ذنب، يقبل على أو يحدث نفسه بغزل قل شيء، يبقى ده اقل شيء حد الادنى. هم عملوا كده، هل المرحله دي تكفي؟ كويس لحد كده اسلوب طيب والناس بيفكروا. الم ترى الى الملأ من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا؟ القتال هيفرض، هيبقى فرض عليه، فما انتوش خايفين لو قتل تقول مش هنقدر؟ لا ازاي، وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا. لهجه عاليه جدا وفصاحه في الكلام وكلام، جاء المحك العمل كتب عليهم القتال. أول ما كتب محدش حب يسجل اسمه، خلاص يلا السفر الأسبوع الجاي ده، السفر بكرة، بكرة الأربع كله هيطلع على ايه؟ قال طب المحل والدكان إذا كان عشان يدرس علم مش هين عليه، بيستخسر نص ساعة دي تدريب، تدريب على ان الوقت يكون لله. اذا كانت مراته متابعه بالتليفون صرفت كارت ب10 جنيه انت فين؟ طلع السلم تقول لو دخلت طلع السلم لسه، وانت تتاخر مع الاخوه ما كفايه بقى. طب دي متدربه انه يبعد عنها كذا، ما ينفعش ما ينفعش، الناس ناقصه تعبد بعضها، كل شيء بقى ايه الدنيا غاليه جدا جدا. انما انت مع مع مع مشايخ في الجامع الحمد لله ربنا يتقبل منكم، خليك شوية يا ربنا ينفع بك وربنا وهات لنا فايدة نستفيدها، ما تخلصوا بقى. انت هتعمل امور عجيبة جدا جدا. فاحنا لما نكون ساقطين احنا بنشيل الكوباية دي، وقلنا نتدرب على حمل هذا الكوب فمش قادرين نحمله، ينفع حد يتكلم نحمل برميل؟ اذا كان الكوب احنا موقعين يبقى احنا كلامنا عن البرميل كده لا شك. زي اللي يقول هفتح المسجد الاقصى، كل دماغه في المسجد الاقصى وهو ما بيصليش في المسجد اللي تحت البيت، مكسل ينزل يصلي الفجر او ينزل يصلي الجماعه. يبقى الراجل ده كان صادق، صادق في ايه بقى؟ ده المسجد الادنى او المسجد الذي فيه ما فتحوش. يبقى كلها معارك. زي اللي بيقول هيشيل 100 كيلو، طب شيل 10 كيلو، تدرب عليهم وري صدقك في ال 10 كيلو. فدي نقاط مهمه جدا. اول ما كتب القتال وقع اكثر من نص، أكثر من 50% وقعوا، ده خطر. يا ترى الواحد يقع في المرحلة دي ولا إيه؟ جات المرحلة الثانية، الجماعة اللي كتبوا وفقوا للجهاد، أظن دي يعتبر حاجة نجح نجاح كويس، خد الابتدائية هيدخل في مرحلة ثانية، ما تكتبش مش هيطلع القتال على طول، لا لسه الغربال شغال، أدي التنقيب. وبتحصل لنا الآن بطرق غير مباشرة، اللي بيفكر هيشوف بيتنقى ازاي، والاختبارات والفتنة ماشية ازاي، وبيطلع منها ولا بيطلعش، وناجح ولا رسخ. كلنا كده ليبلوكم أيكم أحسن عملا. طبعا لابد من قيادة للقتال، لازم. ودي مشكلة، اشمعنى فلان هو الرئيس؟ وش معنى فلان شان الرئيس؟ وش معنى فلان عضو مجلس الإدارة وأنا مانيش عضو مجلس الإدارة؟ وش معنى فلان اللي بيتصدم وأنا ما أكونش أنا ليه؟ أقول لك يلا نعمل جمع لوحدنا. تمام، نعمل احنا ونخل مجمع توحيد، ولا مجمع فرقان، ولا مجمع تقوى، ولا مجمع، ولا نفرق أي حاجة عشان نبقى احنا برضو إخوة ونجيب المشايخ والناس دي تقعد تتحكم فينا ليه؟ وهكذا، كما بدأ ينتشر في بعض القرى إن تلاقي ثلاثة للسنيين والناس السلفيين والناس الأفاضل، ثلاث مجمعات في قرية. ليه؟ عشان الناس عايزة تثبت وجودها فقط لا غير. ازاي يبقى تحت؟ ازاي يعني ليه فلان كبير ليه؟ ما احنا واحنا كبار هو برضه. قرية عدد سكان 10,000 نسمة، 5,000 نسمة، وفيها مسائل كتير جدا، وفيها وفيها، ولا ازاي؟ نعمل مجمع احنا القرية. يابا يا خالي يا عمك مش حتة أرض تخش بها الجنة، خد يا ابن أخويا، خد يا بنت أخويا، خد يا ابن أحد، أي حد، واحد ما رزقش أولاد، واحد عنده بنات ياخدوا من نقرات أرضه، وهنشوف فلان بواحد جاي من السعودية نبني لكم بتاع ناخد ثواب، يلا يا إخوة وهنجيب لك مشايخ هنا، وحد معاه تليفونات المشايخ، أيوه الشيخ أحمد أو الشيخ إبراهيم، اطلب يا عم الشيخ محمد، أيوه الشيخ فلان عندنا أربع دولة ونشوف إحنا ولا هم. أي عمل أن يكون له الملك عليه. في البعض بيقول لك ولم يؤت ساعة من النار، والبعض يقول لك ولم يؤت ساعة، والبعض مش سائل عليه فلان وبس. هو مش داخل في مبلعه من منظور. كده عشان خلاف شخصي، عشان خلاف كذا، عشان مش مصلحة دعوة ولا مصلحة دين. ده خطر ورسوب. وكم أسقطت هذه النقطة أناس من الغربال. وترموا. لانه بدا يغتاب اخوه، بدا ياكل لحمه، ياكل لحم الحي، لحم اخوه، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ تم تكذا عنده خلل أشياء لا تتخيلها في خير. الصوت تمام أول الصوت الواضح حلو صحيح والله بسم الله. لولا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا حديث النبي ثلاثة لا ترد منها الوسادة. ما حد يديك وسادة ما تردهاش لأن دي تكريم. ثلاثة لا تردها شرعا ما تردهاش، الوسادة والطيب. ما تقولش لا بس أنا حطب خذ الطيب. في بقى الايه اللبن أو العسل تمام أي لا يرد لا حق لك أن تردها بسم الله لأن دي من التكريم ومن الفضل ومن الفطرة ومن المعين فلا ترد. هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة في الله، في المرحلة الثانية دي بيسقط ناس كتير، يبقى نجحوا في الالتزام وأنهم يدخلوا في الصف وطالعين يقتلوا. القتال العلمي، الجهاد العلمي، الجهاد القلمي، الجهاد بالسنان، الجهاد بالكلمة، كل دي أنواع إلى أن يأتي ذروة السنام هو اللقاء. قطع الرقاب، قطع الأيادي، قطع هو ده الشغل. كل دي تأهيل له. لكن هذا التأهيل كما نقول القاعدة الأصولية ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إلا ما تأهلش وما ترباش صح كده يسقط في الإيه؟ فده واجب لأنه يؤهل للواجب الكبير والنهائي. طيب يبقى الإنسان لا يعترض على كبير إلا إذا كان شايف نفسه أكبر منه. وأكبر خطر في العلاقة بالله، أكبر خطر يهدد علاقتك بالله هو رؤية النفس ومطالعة عيوب الآخرين. الشخص اللي بدأ يطالع عيوب الآخرين علاقته بالله بتنحدر فورا، خلاص قلبه يقصر، عينه تجف، والعياذ بالله يتجمد، يبدأ يجمد يقصر إلى أن ينتهي. إنما المؤمن شعاره شغلتني عيوبي عن عيوب إخواني. المتواضع هو الذي لا يرى لنفسه حالا ولا مقاما، ولا يرى في من يرى من هو شر منه. من أوحش أولاني أصلا مش عارف أقول له قدامي ده، قد يكون الوضع مع الله عالي جدا، لكن أنا عارف نفسي كويس، أنا عارف نفسي. إذا قيل له من شر لأولاني، إذا رأى العبد نفسه ضل، ضاع، ضاع، دمرته نفسه. دي حقيقة مهمة جدا. وما وقع من وقعوا، ولا انحضر من انحضروا، ولا ضاع من ضاع إلا بسبب رؤية النفس. ومن هنا الطغيان، من رأى نفسه طغى. نفسه دي إبا رأى علمه، شايف انه شيخ وعالم طاغية، عالم طاغية، شاف سلطان، شاف انه سلطان، انه عميد وانه عقيد وانه ماسك الباب، هو شايف نفسه كده طغى. شاف انه غني طغى، شاف انه عفي طغى، شاف اولاده طغى. كلا ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى. مش ان استغنى، لا، اما يشوف نفسه استغنى، اما يشوف نفسه ايه كبر، خلاص ما دام رأى نفسه وقع ضاع والعياذ بالله. فهم اعترضوا على طروق الآل لأنهم شايفين نفسهم أحسن منه. أن يكون له الملك علينا ولا يؤتى سعة من المال. اللي يسمع إن الله قد بعث لكم، دي عايز اعتراض بقى، يبقى بيعترض على الله. إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، يبقى بيعترض على الله. رح رد عليهم رد تاني، إن الله اصطفاه عليكم. كفاية إن الله قد بعث لكم، تأمد بأن الله اصطفى عليكم، برضو ولا هم هنا ما عادش بيسمع بقى، نفسه كبرت عليه والعياذ بالله. فدي تاني مرحلة بنقع فيها احنا، أن نرى أنفسنا وبالتالي نراها أفضل من غيرنا، فنرى عيوب الآخرين ونرى ميزات النفس. عندما تطالع ميزات نفسك وعيوب غيرك فاعلم أن هذه هي الوقيعة وهذا هو الانحدار والعياذ بالله، وليس هذا من صفات ولا سمات المؤمنين. المؤمن يطالع منن الله عليه ويطالع تقصيره في حق الله وفي حق إخوانه وفي حق الإسلام، لا يرى في نفسه إلا تقصير ولا يرى ربه إلا متفضلا منانا كريما عظيما قد أعطاه من غير استحقاق سبحانه وتعالى. فهنا يأتي التواضع بقى. هنا يأتي التواضع، من رأى لنفسه ما حال، من رأى لنفسه مقام، من رأى نفسه يعطي، من رأى نفسه يعلم، من رأى نفسه يربي، من رأى نفسه القائم بالدعوة، من رأى نفسه ان الدعوة من غير ما تمشيش، من رأى نفسه ان هو ضاع، ما لم شاف نفسه ضاع، دي حقيقة مهمة جدا. وللمرحلة الثانية يقع من الاول يا عيني. في ناس نجحت في دي، عرف يكسر نفسه في حتة انه ايه يرى غيره افضل منه، سبحان الله، يدخلوا في اختبار ثالث، اختبار ثالث خطير جدا، اختبار بالدنيا، الشرب والاكل والبطاطين والمتع والشواء الحلوة، فتلهيهم عن دورهم الاسمى في الحياة. ودي احنا فيها، ودي احنا فيها حقيقة. يعني الفترة اللي احنا فيها فترة فتنة للشيوخ بالمال والجاه والسمعة الكبيرة. الشيخ قبل كده كان أموره ضيقة، حدث الآن العالم بيتفرج على الشيخ، لا سيما اللي ابتلوا، وده ابتلاء، احنا قلنا كل شيء ابتلاء، ابتلوا بالفضائيات، ان الشيخ يدخل مكان ممكن يلتف حوله 50,000، وان اي شيخ من الشيوخ دي ممكن رئيس دولة فتح الجهاد بتاعه وقاعد لا الشيخ فلان بيتكلم، واحد زي حالته ولا يعني من الناس الغلابه اللي زينا اللي هم اقل الناس، تمام، لكن مالك سمع ما بيسمعش، يقول لك ده انا عايز تليفوني، لا ده جلاله الملك فلان، هو بيفتح ايده لعبه زي اي، هو بيقعد عنده دش زيك بيتحب يتفرج على اي حاجه. يعني احد الشيوخ بيكلمني قال لي فوجئت بان واحد من السلاطين من الملوك مكتبه طالبني، معقول لازم اتفرج على القنوات دي، عايز مع حضرتك تكتب له كذا كذا بعده عشان كذا عشان مش عارف، امور عجيبه. وفي نفس اليوم وجد امير تاني مكتبه طلبه. ايه اللي بيسمع دول الايه؟ كل بقى خلاص فدي فتنه. طب هل عنده استعداد بقى ينزل عن الحكايه دي؟ طب ممكن الدنيا دي يستغنى عنها؟ ولا هتبقى الحكايه ولا؟ طب هيبقى فاضل الفقراء؟ ولا هيبقى الغني بقى عشان برضو عشان الدعوة؟ وهتبقى لها برضو تأويل، وتأويل مقبول، يعني دعوة الناس دي المهم، ولا ايه؟ لا شك ان دي فتنة، انما جت المشار لها في القرآن في القصة بتاعتنا اللي معانا الان بالشرب من النهر. يا ترى النهر ايه؟ انما عموم يشير الى متطلبات الايه؟ متطلبات البدن بقى. الناس نجحوا في حاجتين سقط فيهم عدد كبير جدا، النص وبعد كده النص، ما هو الا قليل والثاني الا قليل. فصل بالجنود، دول لبسوا بالفعل وشالوا السلاح بالفعل وودعوا الاهل وطالعين على الجبهه. قال لا، في اختبار لسه. شوف يظل الانسان يختبر لحد اخر شيء، هو ده اللي يستحق ينزل عليه نصر بقى. النصر مش هينزل الا النجح في الاربعه. في اختبار الثالث، ان الله مبتليكم بنهر لا حول ولا قوه الا بالله فمن شرب منه فليس مني، يرجع، ومن لم يطعمه فانه مني. إلا من اغترف غرفة بيده محددة. مش قال اغترف بيده يشرب بإيده وما يشيلش معاه يعني لأنه ممكن نعطش، لا، واحدة فقط. لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا حددت الدنيا، هل عند الإنسان استعداد متحدد له؟ طب هو ممكن يسيبها هو؟ والأمور بقى اختبار في غاية الخلل، وهم عطشانين. هي غرفة تشيله بس، نفسه في الثانية أو عن التكديد ما عايز يكسر نفسه. ده الشربة الثانية دي مهمة جدا، لا إله إلا الله، هي الله يعني اللي هتجيبها، ما رايحين نقاتل أهو. في تأويلات وفي أمور كثيرة ممكن تدخل في الناس، لا، إلا من اغترف غرفة بيده. شوف اللي نجحوا في الاختبارين سبحان الله، ولبسوا ملابس القتال وطالعين يستشهدوا، سقط يا عيني أمام متطلبات الإيه؟ البدن. شربوا منه إيه؟ فشربوا منه إلا قليلا. لا حول ولا قوة إلا بالله. إحنا كم قليل دلوقتي؟ ثلاثة قليل، ما عادش حد بقى. كده معاه حكاية الصفصة، القليل دي يعني التلت. أقل من نص يعني. لما تاخد تلت الأولين وتروح شايل من التلت تلتين، وتروح شايل من التلت بعد التلتين تلتين، لا حول ولا قوة إلا بالله. ذول نجحوا، في ناس نجحت في الموضوع ده وراء، يعني ده يعتبر لسه سبحان الله. عشان الإنسان يظل معتمد على الله متوكل، يقول يا رب ثبتني. إيه الدعاء اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيكسر منه في السجود؟ يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. النبي بيطلب هذا؟ أما إحنا إيه بقى؟ النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم نعم يكسر، يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. والله عز وجل خاطبه وقال له صلى الله عليه وسلم ولولا أن ثبتناك، شوف الخطاب، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الموت. من الذي يثبت؟ الله. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ولذلك لما جه اللقاء الأخير لا حول ولا قوة إلا بالله، نظروا أمامه فوجدوا جيوش ضخمة مع جالوت، أعداد كبيرة وهم قلة. مهما كانت القلة ما دام تتحرك بأمر الله عز وجل، وبعد ذلك ده أمر بوحي، ده في نبي موجود، والملك ده مبعوث، إن الله قد بعث لكم، وسيدنا داود يعني، فالموضوع ده شاء وحي، فلا بد من الاستجابة. ولذلك اللي وقعوا في آخر اختبار بعد النجاح في ثلاث اختبارات قاسية، من تجد ضامن اسأل الله السماء. أي والله أهو، قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. منطلق طاقة ربنا عز وجل هو الذي يدافع عن الذين أمنوا، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وانتم من وفتكر لكم أي وجود أصلا؟ من اللي ثبتكم عند النهر؟ الله. من اللي ثبتكم للقتال من الأول؟ الله. من اللي جعلكم ترتضوا الطالوت ملك؟ الله. اللي ثبتكم هنا الله. لكن لما نسيوا، نسي افتكر قوة العدو ونسي قوة الكبير المتعال جل، ودي نقطة خطيرة الشيطان وقعهم فيها والنفس أوقعتهم فيها. لا طاقة لنا اليوم بجلوت، قال الذين يظنون، والظن هنا طبعا معروف معنى المعتقد الكامل، الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا جلوت وجنود قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا. شوف بقى مش ما هو شايف نفسه، ممكن يضل، ممكن ان ربنا ما صبروش يفقد الامل، ممكن لا يثبت. أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا. كله من الله، كله من الله، مش مننا، مش إدارة، ما احناش أقوياء، مش احنا اللي ثبتنا، مش احنا الملتزمين، الله عزيز سبحان الله. وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله وصحبه أجمعين وبعد. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا جميعا سبل السلام لنا ولي ذلك وقال علينا. أيها الأحبة في الله، نعم خلقنا لنبتلى ونفتن، ولقد فتنا الذين من قبلكم ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لا يمكن للإنسان أن يظهر معدنه إلا إذا وضع في اختبار فعلا. نسأل الله العافية ونسأل الله الثبات. والذي يثبت الإنسان هو الله، الثبات من الله عز وجل. والإنسان دائما يسأل الله الثبات. هذه الاختبارات الأربعة لابد أن تراجعها في نفسك. الاختبار الأول، هل الإنسان جبان ولا مش جبان؟ في فرق بين الجبان والمتهور، في فرق بين الإنسان الذاتي، الإنسان المؤمن الذي تحكمه ضوابط الإيمان وضوابط الشرع، مش جبان، إنما في أصول وضوابط تلتزم بها. ولو أن دينه يأمره بأي عمل يعمل، لم يكن دين من علماء، علماء الأمة الربانيين المسلمين الأتقياء، لو أمروني بأي شيء أفعل. هذه الدنيا لا تهمني، كل الدنيا حقيرة عندي، صغيرة عندي، أنا كل عبد لله عز وجل، ملك لرب سبحانه وتعالى. فهذه نقطة مهمة جدا. ولا الإنسان غالي على دي بتبان في الأمور البسيطة بقى، يعني مثلا زي بحب لله عز وجل. ينفع ما يكونش ليه ورد القرآن بقرأه؟ حاجات بسيطة بالنسبة للي بتكلم في ايه، في التضحية بالنفس كلها. لازم الامور اللي في ايدينا نعملها الان. فاذا اخلصنا لله في تنفيذ ما نملك اكرمنا الله وكافأنا الله بان يعطينا الذي لا نملكه الان، يملكنا ما لا نستطيع ان نملكه. انما احنا بنختبر في اشياء بسيطة جدا، في حلقة علم، في صلاة فجر، في ركعتين بالليل، في النوم على وضوء مكسرين نقوم نتوضا. يعني الأخ اللي بيتكلم في الأمور الضخمة دي مكسر ينام على وضوء، مكسر يفتح المصحف يقرأ جزئين قرآن، يبقى ده بيضحك على نفسه، مخدوع الحقيقة، عنده الكسل مبدأ في حياته، مكسل يقرأ كلمتين والآخر السنة طالع بمادتين في الكلية أو جاب مجهول. ده يحتاج للجلد في ميدان عام. لو ينفع ينجلد ذات الإنسان اللي له دين، اللي له مظهر إسلام، لأن ده جهاد. إن أنت تجيب امتياز في الكلية لازم ممتاز، ده عمله يفيدك وبتخدم بدعوتك وترفع بالراية. ما قال الأخ فلان بتاع جمع التوحيد جاب امتياز مع مرتبة الشرف الأولى، دي تسوي كام؟ تسوي نجاح الدعوة. إنما لما أقول الأخ سائط دي تسوي سقوط نحن كلنا. فدي حاجات في إيدك أهي. البيوت الأسرية اللي فيها مشاكل سببها خلو البيت من الطاعة، تديك إيديها. المرأة الفاضلة اللي لبس نقاب ورفعت الراية دي، في النقاب راية اسمها راية الالتزام والانضباط ومخالفة الالف والعادات وكسر النفس، لكن الراية دي وراها جهاد بقى. الراية ما ترفعش الا بايد مجاهد، وهي مش قادرة تجاهد نفسها انها تنكسر شوية لحماتها، عاملة مشكلة بينها وبين جوزها، حماتها كبيرة عارمة وهتطلق والعيال تترمى اللي مش قادرة لله. أنا جهادي بقى اللي بتكلم فيه أو الناس تكون مربعة الناس كلها دور في دور في رفع الراية يعني. طب البيت يبقى بس البيت كويس من هذا البيت مفيش فيه صلاة بيناموا الاثنين من غير أذكار يبقى ده رسوب ده اسمه رسوب أشياء نملكها وبسيطة جدا أو سهلة جدا بلاش بسيطة أمور سهلة ومع ذلك رصدنا فيها ينبغي الأمور اللي في إيدينا دي ننال فيها أعلى الدرجات ننال فيها 10 من 10 كله النهاية كده 100% لأنها في إيدينا نقدر نعملها طالب اللي في الثانوية يذاكر لابد أن يذاكر أعلى مذاكرة ويظهر الالتزام في مذاكرته إخواننا اللي في إيدهم الحرف والصناعات دي من أخطر الأمور الدعوية والجهادية لأن الآن قل المتقن الأمين في صنعته أصبح عملة نادرة للأسف الشديد أصبح عملة نادرة وشباب نتكاسل عن العمل وعن الإنتاج وعن الصناعة وعن الحرفة ولذلك احنا قريبا هتلاقي البلد اتملت حرفيين من الصين سباكين ونجارين وعمال نقاشة وكهربائية لأن على ما تجيب سباك تقعد لك أسبوع على ما يجيك على ما تجيب طلقها كل ده جاي وناس متقنة وعمل أرخص طيب وهم كل شيء بقى والشباب نحن يعودوا ايه يعودوا على النادي يعودوا يشوفوا يمسيقوا يلعبوا في المحمول عايز يفتح محل قطع غير موبايلات عشان يعني شغلنا كلها ايه مفيش فيها لا إبداع ولا إنتاج ولا تطوير ولا رؤية الشخص يرى نفسه فيها بس شوية حياته بيعه وحياته بتاع الشباب اللي ايه كلام ده تجارة في الايه أجهزة المحمول اللي هو أكبر جهاز دمر المسلمين ده المسؤول عن تدمير الأمة ده موجود بره من زمان وما ينزلوش اللي بإذنهم اللي بينزلوه لما عملوا دراسات علينا ان احنا هنستخدمه بسفة فقالوا لا دي مش هنستخدمه مش هاخدوا الخير اللي فيه الشر اللي فيه شوف نسب الطلاق بعد نزول المحمول نسب الخراب نسب الزنا نسب العشق والغرام نسب السرقات نسب الغيبة والنميمة تتبع عورات الناس لا تتخيل بهذه البلوى وأصبح أفيون يقوم من النوم بدور على محمود فيه دخل الحمام دخل الصالة دخل طول عمرنا بالبلوى دي احنا مش كنا عايشين والعالم كان ماشي وفي حركة الكون ماشية كلها طب نزل للناس اللي هم المهمين بقى بتوع التجارة بتوع كذا مش عارف ايه ناس لها مصالح وامور كانوا بيحطوا تليفون في العربية يكلفوا 100,000 جنيه بيشيل سنترال معاه عشان مطلوب له كده شغله هنا مطلوب لابني وابنك ايه وبنتك ولا في الحضانة ولا الابتدائية ولا الثانوية والخطيب مقدم لخطيبته لازم يلاقي محمول عشان ما يكلمه في تليفون البيت وطبعا خاتمها الذهب كل المخطوبات خاتمه الذهب ضاع هو ما ضاعش الخاتم خلي بالك الخاتم جيبه كروت عشان ايه مرة تبقى برضه ايه تطلبه يعني هذا ان هو اللي يطلب كده خلص فلوسه خلاص كارت ورا كارت ورا كارت لان الكلام ما بيخلصش بالساعتين كلام وبالثلاث ساعات كلام واصبح الكلام مع خطيبته وحبيبته وحبيبها يتفوق على الجلوس مع المصحف ما جلسش مع المصحف ساعتين انما التليفون على لما ودانه سخنت وبدا العود الثانيه سخنت الثانيه راح رافع اللي فاتح السبيكر برضه وشه سخن يعني سفه هم عارفين ان ده هيدخل علينا هنا بالغم والهم والكرب العظيم دي بمشاريع كل اقول لك الصني فاتح ايه قطع غير موبايلات تخفى باللي فيه صحيح افتح مشروع في الناس عمل انتاجي عمل صناعي اصنع حاجه فكر في حاجه انما احنا عايزين يقعد على كرسي بيلف وياخد 1,000 جنيه ومين اللي هيجيب لك ال1,000 جنيه بقى الا لو واحد حرامي تسرق انت وهو عامل شويه كراسي بيلف يضحكوا بقى على الناس نصابين يعمل شويه حاجات كده ويضحك بقى على الناس يقول لك دي مواد مش عارف ايه ودي مواد ايه ودي كذا زي اللي مسكوه في مش عارف في طنطا بقى عنده ايه واللي مسكوه في المنصوره فاتح محل شوف اسم قد ايه وعمل ادويه يسم للناس شويه بتوع طلع ملايين الكبسولات ولا بيطلع ايه وده منظم اسماء عايز يكسب من الهوا بس غش حتى وصل المسلمين لغش غش السكر غش الدقيق غش المحامين غش الميه غش الشاي غش ايه اللي ما تغشش غش الأدوية، غش الأطعمة كلها، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا يكاد شيء، غش اللبن، غش العسل النحل، غش العسل الأسمر، كل ده لا يكاد يكون حقيقي. اللبن يصب مية عليه إن شاء الله يجيبها من الترعة حتى، الكذب. ومسلم اللي بيعمل كده لأنه محتاج لك، محتاج للمؤمن بالله يذكره بالله ويعلمه هذه الأشياء، بيسقط. فيا أيها الإخوة الأحباب، ضروري جدا جدا ندرب نفسنا في هذه الأشياء عشان نقدر نوصل للآخر. إنما غير كده يعني فعلا إحنا سنظل في هزيمة، لأن إحنا سقطين في الأربع اختبارات. لا ينفعش، كل بلد لها كبير، زي المأمور بتاع المركز ده كبير في المركز، زي الشيخ الكبير أخونا الشيخ الكبير ده مرجع، لابد أن ملوش أب يشتغل، اللي ملوش كبير يعمل له كبير، لازم يشتغل له كبير، مرجعية أبوة علمية. أي مكان ما فيش أبوة علمية يبقى مكان خاوي. لازم الناس تطلب العلم وتعلم، الناس ترجع إليها وتوقرها وتحترمها جدا. ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقا، ليس منا. ده مهم أيضا، أمور في غاية الأهمية وفيها كسر للنفس، كسر للنفس، توجد خصومات داخل البيوتات وداخل الأسر لأن برضو سقط في موضوع النفس. توجد بيوت فيها أرق عشان الأكل والشرب، والعيال ما كانوش لحمة، ما كانوش تبقى له أسبوع. سبحان الله، الموضوع ده بدأ يأرق بيوت كثيرة جدا، الثلاجة فاضية، مش عارف ايه، ما جابلناش لحمة، ما جابلناش. نسيوا ان اللي حفروا قناة السويس كانوا بياكلوا عيش وجبنة حتى، انت متخيل؟ ما كانوش يعرفوا لحمة ايه. كل الترع اللي انت شايفها دي كلها مفخورة برجالة، رجالة بالفاس والمقص والغلق، يخبط الخط ويطلع ويحط له واحدة قد كده بيقول له شيل يطلع لفوق. شوف الخندق اللي حفروا الصحابة، محفوظ برجالة مش قدر على حاجة، 3 كيلو، 3 كيلو في عمق قد ايه، في عرض وسع قد ايه، ويطلع رمة يم واحدة لما يبحث في الأرض 6 متر ولا ويحط ده كله ويطلعه ازاي. كل الأمور دي شايفها دي، وكانت الترعة دي كلها بتتسلك برجالة، ما بتتسلكش فيش كراكات، فين على بتيجي كراكة؟ إنما كلها رجالة بيسلكوا أخضاع مقطوعة. دول كانوا بياكلوا ايه؟ الصحابة اللي جهلوا كانوا بياكلوا ايه يعني؟ هياكلوا ايه؟ البدن ده كل ما تقلل له الطعام والشراب يكون في عطاء عالي جدا جدا، بشرط انه يكون مشغول بالله وموصول بالله ويتحرك لله. الشيخ الألباني رحمه الله ظل 60 يوم يشرب بس، يشرب مية بس، ما كانش خالص، كان بيتعالج، يتعالج بالمية، العلاج بالماء. انت متخيل؟ احنا مش هنقول كده ولا حاجة، بس طب الأمور بس ما نعملش معركة في البيت عشان ما جبناش سمك النهاردة وكان يوم الموسم ولا يوم مش عارف ايه، الكلام التفاهات اللي بعض البيوت دي، ده كلام في غاية الخلل. لأن ده نوع من جهاد النفس، عدم تلبية رغبات النفس. موضوع ان انت تستكبر العدو او يطلع لهجات فينا، ودي موجودة قوة، ما عادش فايدة، عوضنا على الله، ليس له من دون الله كشيء، خلاص يا شيخ ما تتعبوش نفسك، الأمة باظت، حكاية ضاعت. دي لهجات فينا كلنا بنسب لا شك، فعلا اللي يشوف المنظر ويشوف ايه يقول لك احنا انتهى كل شيء. لا، دي اللي هي الرابعة اللي هي سقط فيها، اللي بنحو في الثلاثة اللي مش عايزين نسقط فيها دي. يعني قد تنجح في الأمور الثلاثة وتيجي عمديا تستكبر عدوك وتستكبر الايه الأمر على هداية الله وعلى قدرة الله وعلى فضل الله وعلى نصر الله، ده نوع من الشيطان ثاني يا أخواني. النقطة دي في غاية الخطورة، والشيطان بجالة تتسلل في أذهاننا وأذهان الملتزمين وأذهان اللي بيقوموا بالدعوات وأذهان اللي بيغيروا في المجتمع. لو الشيطان نجح فيها، وقد نجح نجاح كبير، إنه يدخلها في أذهان كثير من هتعمل إيه يا عم؟ بقول لك الأمور فاضت خلاص، عوضنا على الله، ما تحاولش، ما فيش فايدة. هذه اللهجة خطأ تماما، هي بالضبط تساوي لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. والرد واضح، ربنا افرغ علينا صبرا، ثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم باذن الله. لازم من الثبات. الوضع اللي احنا فيه ممكن ترى فيه نسب من التبرج عجيبه، وترى مشايخ بتستحل الحرام، وترى مشايخ بتحارب النقاب وبتحارب الالتزام، وما راهاش اللي محدش بيجيب سيره الرقاصه، ولا سيره اللي ماشي عريان، ولا سيره اللي لابسه بنطلون، ولا سيره اللي كشفه شعراء، دي كانها انسانه عظيمه. انما اللي مش عظيم اللي هيمواتوهم هو مين؟ اللي مستوره. يا الله، وضع في غايه الخطوره فعلا. ولكن كل هذا لا يؤثر على الذين يقولون ربنا افرغ علينا صبرا. الموضوع محتاج صبر، والصبر لا ياتي به الا الله. فدعاء الناس اللي عايزين فعلا يكون لهم عمل دعوي وعمل جهادي في الدعوة الآن فعلا لتربية هذه الأمة للأخذ بيدها، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا. لأن الإنسان يتزعزع في ثانية، يكبر أمام العدو ويصعب أمام التغيير. لو التغيير أصبح صعب عندك فأنت اللي بتغير، إنما لو أنت شايف أن ربنا اللي بيغير ومعتقد ذلك بإذن الله تعالى سترى الأمر فيه تيسير إن شاء الله. بس أنت عليك دور، بتحاول، فاتقوا الله ما استطعتم، ولكن لا تستكبر على الله شيء. حاشا، الله أكبر، الله أكبر. تطلب من الله الصبر والثبات والنصر، هي لا تأتي إلا من الله. مهما حدث بقى من تضييقات، مهما حدث من أشياء، إن شاء الله هي أشياء وستمر. ويعني ظهر الإسلام لا يقصم أبدا، فالضربات التي تأتي على الظهر الإسلامي تقويه، الضربة التي لا تقصم الظهر تقويه، وظهر الإسلام لا يقصم أبدا. ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لن تزال، لابد من شرط الأمة يكون من مليار. إن إبراهيم كان أمة، ممكن يكون مجموعة من الأمة، مش الأمة شرط أنها تكون وجد عليه أمة من الناس يسقون. الأمة هي من يمثل الأمة، الأمة هي من يرفع راية الأمة، الأمة هي من يلتزم بدين الله في الأمة، هم دول الأمة. لن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خلفهم حتى يأتي أمر الله. لكن هل أنت من الأمة؟ هل أنت من المجموعة؟ هل أنت من هذه الطائفة؟ هذه مهمة جدا جدا إن الإنسان يفكر كيف يكون من هؤلاء الذين لا يستكبرون الوضع. يقول لك الوضع خلاص خربط، خلاص اتسع الخرق على الراقع. في ألفاظ طلعت كثيرة جدا جدا حتى تفنن فيها المتفننون في اللغة، اتسع الخرق على الراقع، مفيش فايدة، عوضنا على الله، خربط، باظت، انتهى، ما تحاولش. طلعت كده ألفاظ بتكتب منها ايه؟ معجم للألفاظ التطبيطية، ألفاظ التخاذل، ألفاظ الكسل، ألفاظ الخور اللي تصيب الكثير بأنه ما اسكت بقى خلاص، خليك في نفسك خلاص، لا يسعك بيتك وابكي على خطيئتك. ألا ومن الذي يغير الأمة؟ ده هروب الأطباء مشكلة. الأمر متعين على الذين عرفوا الآن، فرض عين لأنه مفيش إلا هم. فلا بد من الثبات وهو يطلب من الله عز وجل، ولا بد من يعني الصبر وهو يطلب من الله عز وجل، وبعد الثبات الصبر والثبات يأتي النصر. نعم، لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. أختم كلامي أيها الإخوة بإن في أشياء من الجهات المضادة من أعداء الله. أيوة صح، قول وفعل من أعداء الله. ماذا تفعل أمام القول والفعل؟ هذكر ثلاث مواقف في القرآن. الموقف الأول موقف السيدة مريم، حدث لها شيء كبير وهو ولادة سيدنا عيسى عليه السلام. ماذا تترد على الناس؟ تقول ايه؟ هي تعلم انها على حق، نعم تعلم انها على حق، وتعلم أن هذه معجزة. نعم تعلم أن هذه معجزة ما دمت تعلم أن أنت على الحق، وما دمت تتأكد من هذا فلا ترد، ما ترد، ما تشغلش بالك بالرد، ما تشغلش بالك بالرد. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. الله عز وجل هو الذي سيرد عنك وسيدفع عنك. إن الله يدفع عن الذين آمنوا، اقرأ متواترة، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ما تشغلش بالك أنت ترد، ما تشغلش بالك بني أوي هرد على لا. خلي بالك من موقف ده، أمرها الله بالصمت وتمضي في طرفها. شوف ذكرها، شوف طاعتها لله، لها علاقة بالله بالتأكيد، لكن ما تردش. الموقف الثاني سيدنا زكريا، نفس الغم، معجزة، هيجي ولد ازاي، ولد من وهن العظم واشتعل الرأس شيبة وامرأة في عقر، يجي ولد ازاي؟ طب لما يجي الولد، لا شك ان محل كلام، محل تساؤلات كثيرة جدا جدا جدا وامور كثيرة. قال رب اجعل لي آية. تبقى ايه الآية؟ الآية انه ما يتكلمش الأرض. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. شفت البديل؟ انشغل بإيه؟ ذكر الله والتسبيح بالعشي والإبكار، هو ذا الرب. الموقف الثالث بسيد مع سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، نفس الموضوع، ولقد نعلم نهاية الحجر وبداية النحر لكل من يسير على خط النبي صلى الله عليه وسلم وكل من يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ويهتدي به. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. انت عارفين بقى يقولون ايه؟ انت عارفين شو قيل على رسول الله ايه؟ كيف يرد النبي على أقوالهم؟ ايه الرد؟ ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. اعمل ايه؟ رد، شوف، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، هو ذا الرد. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، يعني انشغل بالله. هترد على فلان وعلى علان وتخش في جدال ومناقشات، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. كفاية كده بس، فسيكفيكهم الله، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. في أكثر من كده، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. في أكثر من كده، وينكرون، ما قالش وتنكرون، قال وينكر الله. شفت عز المؤمنين، إنهم يكيدون كيدا، ما قالش وتكيدون كيدا، قال وأكيد كيدا. ما أعتقد مفيش عز ولا رفعة ولا كرم للمؤمنين، بس بشرط يكونوا مؤمنين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلم إن كنتم مؤمنين. هي دي القضية كلها، وجود الإيمان، وجود الصلاة بالله عند العبد، ما يخافش بقى، وجود اليقين الصادق في نصر الله عز وجل، لا تستكبر عدو ولا تستكبر. كل مهم تكون موصول بالله عز وجل ومتوكل على الله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. دي نقلة تؤتي برضو، قالت للي خايفين يخشوا المدينة، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا. برضو إن كنتم مؤمنين، تحقيق الإيمان وتحقيق تقوى الله عز وجل وحسن التوكل عليه سبحانه وتعالى وحسن الظن به، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، ماذا يريد العبد بعد ذلك؟ إنني معكما أسمع وأرى. في أكثر من كده، إنني مع، إن الله معنا لا تحزن، إن الله معنا. كل هذا يأخذه المؤمن فيحس بالعز، والله عز وجل جعل العزة له سبحانه، وجعل العزة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وجعل العزة لله العزة ولرسوله وللمؤمنين. الله، فأنت عزيز وقوي وكبير وعظيم وغني إذا كنت بالله، إذا كنت مع الله، كنت سمعه الذي يسمع بك. ماذا تريد بعد ذلك؟ كنت سمعه الذي يسمع بك، ماذا تريد بعد ذلك؟ بس خلي بالك، هل الودان اللي بتسمع أغاني، تسمع معاصي، تسمع غيبة ونميمة، يبقى تحقق فيها كنت سمعه الذي يسمع بك؟ لا، لا يسمع إلا بالله ولله وفي الله، كما قال أبو العلاء: كنت بصره الذي يبصر به. في عز بعد كده، لكن البصر اللي ينظر الحرام الله مش بصره، بمعنى يسمع يبصر بالله ولله وفي الله. كنت يده التي يبطش بها، كنت رجله التي يمشي. الله أكبر، ماذا تريد من عز بعد ذلك؟ ومن الذي يستطيع أن ينتصر عليك؟ ومن الذي يقول لا يمكن لا يمكن لا يمكن بحق؟ فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا وإياكم من جميع الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقنا إياكم الفلاح والنجاح في هذه الدنيا، وأن يرزقنا الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأن يهدينا سبل السلام. اللهم أمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.